ذلك الصالح من دون الله أعظم منهم شرًّا. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضًا أنها قالت لما نُزِل برسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، رواه البخاري ومسلم أيضًا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، ولعنهم يدل على عظم ما وقعوا فيه من المنهي عنه، والذي وقعوا فيه هو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، فكانوا يعبدون الله عند قبورهم، فكانوا يعبدون الله عند قبورهم فلعنوا. وأحق باللعنة منهم من عبد أولئك الأنبياء والصالحين من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه مسلم وحده دون البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما قوله فلا تتخذ القبور مساجد، وهو نهي عن عبادة الله سبحانه وتعالى عند القبور، وهو نهي عن عبادة الله سبحانه وتعالى عند القبور. والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، وهو تصريح بالنهي، وهو تصريح بالنهي. وكلاهما يدل على حرمته، وكلاهما يدل على حرمته. فعبادة الله سبحانه وتعالى عند قبر رجل صالح محرمة أشد التحريم، وأولى بشدة التحريم والتغليظ فيه عبادة ذلك الصالح من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس الحديث، أخرجه أحمد وأبو حاتم بن حبان وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، ثم ذكر منهم الذين يتخذون القبور مساجد، أي الذين يعبدون الله عند قبور معظميهم من الصالحين، فهؤلاء من شرار الناس أي أعظمهم شرًا. فأعظم منهم شرًا من عبد أولئك الصالحين من المقبورين من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجداً يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بيّن لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. قوله رحمه الله السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. فالتحذير مخصوص بالمعنى المذكور، فالتحذير مخصوص بالمعنى المذكور. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. 12 ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. 13 ما أكرم به من الخلة. 14 التصريح بأنها أعلى من المحبة. 15 التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 16 الإشارة إلى خلافته.